للمطر نجد. المطر نجد الغرام شامخ الحزوم. للمطر نجد الغرام شامخ الحزوم. للفياض وللرياض وللوطا والرابي للنفود وللهضاب الذايعه ورجومه للجراهد عد مذكر لوعتي وغيابي اعشقه وافطر صماه من الوله وصومه ومنه ما بين جفن الدارفه وهداب. للمطر نجد الغرام شامخ الحزومه. للفياض وللرياض وللوطا والرابي للنفود وللهضاب الذايعه ورجومه للجراهد عد مذكر لوعتي وغيابي اعشقه وافطر صباه من الوله وصومه ومنه ما بين جفن الدارفه وهدابي له محل من القصير اللي القصير رسومه ما تغرب عنه دامه دمي المنسى. له محل من القصير اللي القصير رسومه ما تغرب عنه دامه دمي المنسابي في سباريته تساقى أفكاري المنظومة كل شبر منه كنزة ونايفه مرقابي سفر سلطين الرجال ونخوته وقرومه فيه تاريخي ودربي لابتي وأحبابي لا يميع عنهم هبول ولومته مليومه والعذول اللي عذني مذكره بصحابي يفهم الوافي وقدر كلمته وشومه والردي مسفوه تكرم لحيتي وشناب. هذا الإصدار برعاية شبكة المعالي. شبكة المعالي تضع بين أيديكم عالماً فريداً من المواقع المميزة والمفيدة على الشبكة العنكبوتية وبأسلوب شيق ومثير يلبي احتياجاتك جميعها، فلا تتردد بزيارتها www.ma3ali.net.